بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 84 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. فإن المرء إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أحب الصالحين وقصرت أعماله بأن يلتحق بهم، من يدرك هؤلاء بأعماله؟ فإن محبته لهم بمحبتي لهم يرفعه الله عز وجل فيجعله معهم. وكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحزن شديدا إذا تذكر أنه سيفارق النبي عليه الصلاة والسلام، عاجلا آجلا، إما أن يتوفى الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبله، أو هو يتوفى الله قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسافر أو يذهب للجهاد أو إلى آخره. وكان يجدون من السرور ما الله به عليم من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل سيدوم هذا الأمر؟ قامت القيامة، هل أين نحن من منزلة رسول الله؟ فكان يحزنهم ذلك. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقة يعني رفقة، أحسن رفقة هذه، من في أحسن منها؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأين رفقة هذه؟ يوم القيامة. ففرح الصحابة فرحا عظيما لما علموا بأن بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فإن الله عز إيش يلحقهم به. فقال المرء مع من أحب. كما أن الحديث هذا فيه تحذير شديد أن الإنسان يحب من لا يحبهم الله عز وجل، من الكفار، من الفجار، من الفسقة، من المجرمين. فمحبتك لهم ممكن أن الإنسان يحشر معهم والعياذ بالله. فالمرء مع من أحب. نعم. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب غيره لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، ومن تقرب من الله فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما يبذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثير من أسر هذا آية خطأ، ومن يطع الله ورسوله، لا الصواب إيش؟ ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيضا محبة الصالحين توجب لك اتباعهم والاقتداء بهم، لأن نجد كثير من الناس يعجب ببعض المشاهير من اللواعيب أو الممثلين أو كذا، تجد إيش يرتدي ملابسهم، فنيلاتهم يرتديها، أرقامهم صح، قصهم مثل قصاتهم. فأنت ما بالك لو أن مسلما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به، فإنه يعفي لحيته مثل ما كان النبي عليه السلام، يرفع ثوبه كما كان النبي عليه السلام، يحافظ على الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعفو عن المسيئين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام توجب العبد أن يقتدي به. ودائما حتى في الوعظ والنصيحة نقول للناس هذا الكلام، يعني نتعلم كيف. ما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله بل أحبه. صعب واحد يقول ما أحب الرسول، مسلم ملي ينتسب ملة الإسلام ما أحبه، كل ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. قال لي والله صحيح، إذا كنت تحب الرسول اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة لها شيء عظيم، من أعظم محرك يحرك الإنسان الحب. فلذلك الذي يحب لذاته هو الله وحده لا شريك له. كل مسلم يحب الرسول عليه السلام، لكن يحبه لماذا؟ يحبه لله وفي الله. فالمحبة الأولى والحقيقية هي محبة الله عز وجل. لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله واصطفاه، ولأنه أطاع الله واستقام على أمره، لما كانت له هذه المرتبة صلوات ربي وسلامه عليه. فلأنه رسول الله، لأنه مطيع لله، لأنه سيد المتقين، لأنه سيد المتواضعين، لأنه استقام على أمر الله، لأنه أطاع الله. ولذلك المسلم يحب الملائكة ولا لا؟ الكفار يبغضون جبريل عليه السلام، اليهود عدوهم جبريل كان يأتيهم بالعذاب، المسلم يحب الملائكة لأنهم مطيعون لله. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، دل هذا على أن من اتخذ جبريل عليه السلام أو الملائكة أعداء فهو كافر. الذي يتخذ جبريل عدوا أو ميكائيل عدوا أو الملائكة أو الرسل يتخذهم أعداء فهو كافر والعياذ بالله. فهؤلاء أحبوا الله وأطاعوه فإنهم يحبون في الله. فالمقصود أنك إذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين وأهل العلم والفضل والاستقامة فإن هذا يوجب إيش يعني الأجر والثواب والالتحاق بهم والاقتداء بهم وأشياء كثيرة. ولهذا قال أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم. الله ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنس وباقي الصحابة ونرجو أن يحشرنا الله معهم. نعم. وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذا نوع من أنواع الشفاعة أن الله عز وجل يلحق الذرية بعضهم ببعض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فممكن الإنسان إذا صلح ولده أو صلح والده أو حتى صلحت زوجته وهو قصر عمله عن من يحب فإن الله يرفع من كانت منزلته أدنى إلى من كانت منزلته أعلى. وأعظم مثال لهذه الشفاعة من يا أخوان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. فكونها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يلزم منه إيش أن ترفع إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني ما أنقصناهم من عملهم. ما ينزل الله عز وجل من كان في منزلة أعلى إلى من إلى ذريته أو إلى أزواجه في المنزلة الأدنى. لا. فلله عز وجل يرفع من كان في المنزل الأدنى إلى المنزل الأعلى. ما ينقص الله عز وجل. نعم. وهذا مشاهد مجرب. إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم. وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك. المرء على دين خليله يعني هذه هي العادة وهذا الغالب. والخليل الحبيب. فلينظر أحدكم من يخالل. وذاك قيل في المثل الصاحب ساحب. صاحب ساحب. سأل لو جلس مع إنسان ممكن يعني كما يقال هو متأثر بطبعه. لو يجلس أمام واحد يعمل حركات معينة وإلا به يعمل نفس الحركات. وذاك الآن انظر إلى الشعوب تجد الشعب الفلاني عندهم حركات معينة أو القبيلة الفلانية أو الفئة الفلانية صح؟ يعني الهنود مثلا تكلم هز رأس الطريقة الشوام هزوم طريقة المصريون هزوم طريقة في ناس تكلم حركات إيده وكذا ها؟ حين اللي يشعرون هذا شوف حركاته نفس متشابهة اللي يشعرون ممكن كذا ويشرع الدمع ويسوي كذا ويحط على كذا تجدهم كلهم حركات متشابهة. لماذا؟ لأن الإنسان طبعه يتأثر. فذاك احرص على لا تجلس ولا تجالس ولا تصاحب إلا من هو إيش عنده استقامة. يعني لو تجلس مع ناس يعرفون أن اللي يعطس يحمد الله ويشمت ثم يرد ويقول اهديكم الله سبحانكم. تجد لو عطست عند ناس يعرفون هذه السنة وقلت الحمد لله قالوا كرحمك الله. لكن تعال عند ناس ما يعرفون هذه السنة لو تعطس لما تموت ما حد قال كرحمك الله صح؟ تجلس مع ناس يسبون يشتمون تجلس مع ناس لا يستحي ما دام هو في المجلس الفلاني أن يشتم أن يغتاب. فالمجالس مدارس تجلس مجالس طيبة مستقيمة ذات رائحة وطبع وخلق ونزاهة وحفظ لسان وبعد عن الغيبة عن التدخين عن الفجور تتأثر بأخلاقهم وحسن سيرتهم. والعكس بالعكس جلس إنسان في مكان فيه فجور فيه خمور فيه تدخين فيه لعن فيه سب يتأثر معه. فهذا أمر خطير جدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح حامل المسك إما أن يحجب وإما أن يبيع وإما أن تجد منه ريحة طيبة. كحامل المسك يعني الذي يبيع المسك حامله ليبيعه يسمى العطار. إما أن يحذيك يعني يعطيك للتجربة جرب شوف هذا جديد طالع النوع يعطيك ها، وإما أن يبيعك أو في حديث يبتاع منك. نعم. وإما أن تجد منه رائحة طيبة. الله أكبر. ومثل جليس السوء كنافخ الكير. إما نافخ الكير الذي ينفخ على النار يحمل الكير وينفخ الحداد. إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. رائحة خبيثة. نعم. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما سلام. بينهم فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء الله فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه وهو قرب المحبين وكان الله معه. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن محبة مقرونة بمعرفته، فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم. اللهم آمين.